بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة المطففين وتسمى أيضا بسورة التطفيف لأنها تتحدث عن المكاييل والموازين بشكل خاص وتتحدث عن التطفيف بشكل عام. هذا اليوم هو يوم السبت، هو يوم السبت والموافق حسب تقويم أم القرى 14 من شهر شعبان من عام 1442 وحسب الرؤية هو 13. عموما نجتمع في هذا اللقاء لنقرأ من تفسير ابن كثير ونتأمل هذه الآيات وما يذكره ابن كثير رحمه الله. تفضل نقرأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المطففين وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النسائي وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيل زاد بن ماجه وعبد الرحمن بن بشير قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن النضر ابن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بين أنا أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكة أو أهل المدينة قال حق لهم أما سمعت الله يقول ويل للمطففين. وقال ابن جرير حدثنا أبو السعيد قال حدثنا ابن فضيل عن زرار عن عبد الله المكتب عن رجل عن عبد الله قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة لا يوفون الكيلة قال وما ما يمنعهم أن يوفوا الكيلة قال وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمراد بالتطفيف طيب يعني أولا نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله يعتني بإيراد الأحاديث والآثار ويعتمد عليه كثيرا، ومنهجه كما تقدم منهجه أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، وهذا المنهج أخذه عن شيخه شيخ الإسلام تيمية كما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمته في أصول التفسير أن أفضل مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. يحرص الشيخ رحمه الله على إيراد ما يمكن إيراده من الآثار ومن يعني الأحاديث والآثار الواردة في التفسير وما يتعلق بالتفسير، ويسند هذا يسند إلى من أخرجه، فيقول أخرج ابن ماجه أخرج النسائي أخرج ابن كثير أخرج مثلا البخاري وغيره. طيب، وأحيانا يسوق الأسانيد لأنه هو يحفظ مسند الإمام أحمد كاملا، ولذلك يستظهر مسند الإمام أحمد ويسوق يسوق الحديث بأسانيدها. طيب، يقول هنا الحديث الأول يقول عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أي قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كلمة فأنزل الله، هذا دليل على أن السورة نزلت المدينة، هذا دليل على أن السورة نزلت المدينة لأنه قال لما قدم النبي زين قال فأنزل الله، فدل على أن هذه السورة نزلت في المدينة، فهذا على هذا القول بأن السورة مدنية، فحسنوا الكيل بعد ذلك. طيب، وفي أيضا في قول آخر أن السورة مكية، أن السورة مكية، ومن نظر السورة بشكل عام نظر إلى رجح أنها مكية، رجح أنها مكية. لماذا؟ لأنها تتحدث عن مصير الفجار وعن مصير الأمرار وعرض الجنة وعرض النار، وهذا غالبا ما يكون في السور المكية. وبعضهم قال لا، أن فيها الكيل والوزن، وأهل مكة لا يعرفون لا كيل ولا وزن، وإنما الكيل والوزن في المدينة لأنهم أهل زروع وأهل حروث. هذا وجه وهذا وجه، والذي يترجح الله أعلم، لأن السورة مختلفة فيها عند كثير من العلماء، لكن الذي يترجح الله أعلم إما أن تكون هي من أواخر ما نزل بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل على أهل المدينة، فتكون هي من أواخر ما نزل بمكة، وبعضهم يقول هي من أوائل ما نزل المدينة، بل الكثير على أنها أول سورة نزلت في المدينة سورة المطففين، وبعضهم يقول سورة البقرة، على خلاف بين الأولية في هذا. والذي يترجح الله أعلم أن يقال والله أعلم أن سورة المطففين نزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة، فتكون هي مكية مدنية، مكية مدنية. وفيها سور، في سور مثلها سورة الحج، قال بعضهم إنها مكية وقال بعضهم مدنية، ومن نظر فيها رأى أن فيها آيات قريبة من المكي، ورأى أن فيها آيات قريبة من المدني، كالجهاد وذي الذين يقاتلون ومثل الحج وأحكام الحج، هذا كله مدني، وفيه الجنة والنار وفيه اليوم القيامة والكلام عن في المكي. فبعضهم قال الحج، سورة الحج من أواخر ما نزل في مكة وأوائل ما نزل في المدينة، أو بعضها نصفها في مكة ونصف المدينة. عموما الذي يترجح الله أعلم والعلم عند الله أن المطففين من هذا النوع، من هذا النوع. طيب، وقوله من شيخنا السلام عليكم، قوله بين أسير مع ابن عمر، قلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا، أهل مكة أو المدينة؟ قال حق لهم. أيوة، حق لهم، حق لهم. الآن حق لهم، شوف في الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، شوف الحديث هذا الذي تذكره، هذا شوف رواه ابن أبي حاتم، زين، قال عن عبد الله ابن، نعم، عن عبد الله بن عمر، أو عن هلال بن طلق، قال بينما أنا أسير مع عبد الله، مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقلت ما من أحسن الناس هيئة وأفواههم خيرا؟ قال أهل مكة، أهل مكة، وأهل مكة أو أهل المدينة، ويستفسر، قال حق لهم، حق لهم أن ماذا؟ أن يوفوا الكيل وأن يحسنوا الهيئة، يعني التصرف في المكاييل والموازين، حق لهم ذلك، يعني حق أن يوفوا وأن يحسنوا ذلك. طيب، كيف عرفنا هذا المعنى؟ جاء الحديث الذي يليه، قال عن عبد الله قال له رجل يا أبا عبد الرحمن، هذا ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله هو ابن مسعود، إن أهل المدينة ليوفون الكيل، ليوفون الكيل، يقول يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل، يعني حق لهم، هذا ما حق لهم، وما الذي يمنعهم من الوفاء بالكيل؟ وهذا الواجب عليهم، هذا الذي ينبغي، وهذا الذي ينبغي أن يتخلقوا به. نعم، طيب، قال نعم، وقد قال الله، نعم، إلى آخره. والمراد بالتطفيف، نعم، قال فالمراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان، إما بالزيادة إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضى منهم، إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالو. طيب، الآن سينتقل إلى مسألة إعرابية نحوية، لكن هنا عندك أول شيء قال والمراد بالتطفيف هنا البخس. التطفيف هو أخذ شيء يسير، من الشيء الطفيف، مأخوذ من الشيء الطفيف، وهو أخذ الشيء اليسير. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يأخذون الشيء اليسير في الجرامات القليلة، توعدهم بأي شيء؟ توعدهم بالويل. والويل كما ذكر بعض المفسرين أنه واد في جهنم لو ألقيت فيه جبال الدنيا لا ذابت فيه من شدة حرارته، نسأل الله العفو والعافية. وقيل ويل كلمة زجر وكلمة تهديد وتخويف، فإذا كان هذا تهديد وتخويف وزجر ووادي وإلى آخره من التشديد في تطفيف يسير، فما بالكم ليأخذ أموال الناس، الذين يأخذون أموال الناس بغير حق. فهذا إذا كان فقط يعني إذا كان يأخذ يزن له كيلو فينقص من الكيلو جرامات قليلة، فهذا توعده الله، توعده بهذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يأخذ يعني الأشياء التي هي أكبر وأكبر من هذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، تلاحظ أن في القرآن سورتين، أن في القرآن سورتين وفتحت بالويل فقط، ليس هناك أي سورة غيرهما، وهي سورة المطففين وسورة الهمزة، وهذه في أموال الناس وهذه في أعراض الناس، وأموال الناس محرمة وأعراض الناس محرمة. هنا يقول ويل للمطففين، وهناك يقول ويل لكل همزة لمزة. تلاحظ أن الويل انصب على أمرين عظيمين يتساءل الناس فيهما، وهي حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين أصعب من حقوق الله. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فرق بين هذا وهذا. طيب الآن هو يقول نعم، يقول إذا وهنا بعد أيضا فائدة أخرى، أن التطفيف ليس خاصا بالأموال. بعض الناس يظن أنه خاص بالأموال، التطفيف في كل حقوق الناس. تجد مثل ما ذكرنا في اللقاء، تجد الزوج يريد أن يأخذ حقه كامل من زوجته، ولا يريد أن تخطئ أو ينقص منها شيء، وهو لا يوفيها حقها كامل، هذا يدخل في هذا الوعيد. فالآية عامة، والأخ مع أخيه، والشريك مع شريكه، والجار مع جاره، بعض الناس، والعامل مع من يعمل عنده، والسائق أو الخادم أو نحو ذلك. أنت تريد تأخذ حقك كاملة، لكن لا تعطي الناس حقوقهم، هذا داخل التطفيف، داخل في كل شيء، في مجالات الحياة كلها. فلا يظن بعض الناس أنها خاصة في أمور البيع والشراء أو في أمور الموازين والمكاييل، لا لا، هذا صحيح هو يدخل هذا دخول الأولي، ولكن الآية عامة في كل مجالات الحياة، الذين يأخذون حقهم كاملا. إذا جاء يشتري من محل، يأخذ يريد أفضل شيء عنده، أفضل شيء عنده، يعني يريد مثل يشتري كتابا، يبحث النسخة الجميلة التي ليس فيها نقص ولا شيء، ولا يريد إلا شيء كامل. لكن إذا أراد أن يدفع المال، يبدأ يحاول، له أن يماكسه، لكن بعضهم يعني يلزم بقوة وينقص منه، ويقول ليس معي إلا هذا قيمته 40 ريال، والله ما معي إلا 35 ريال، وغيرها ما معي، ويجلس يعني يلح عليه. هذا يعني أنت الآن ألزمته بشيء لا يريده، ويدخل في هذا كل مجالات الحياة. طيب الآن في مسألة نحوية تكلم عنها. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، والأب مع الابن يدخل في هذا أيضا، تطفيف يعني عدم قامته بالتربية، هذا لا يسمى تربية. هذا هو يريد البر من ابنه، وهو مقصر في حق الابن، لا يربي ولا يحسن إليه ولا يعطيه نفقته ومهمله ولا يوجهه التوجيه السليم، ويريد من الابن أن يغره. طيب أنت قصرت في تربية ابنك، كل مجالات الحياة تطفيف أيضا تدخل في تطفيف. هذا يعني هذا نقص واضح، نقص في التربية، نقص في كذا. لكن يبقى عاد، هل الولد له أن يطالب وكذا؟ هذه مسألة عاد، يعني مسألة أخرى. أحسن عليك. طيب نعم تفضل. أحسن عليك. والأحسن أن يجعل كالو ووزن متعديا، ويكونهم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالو ووزن، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب. أيوة شوف هذه مسألة، يقول والأحسن أن يجعل كالو ووزن متعديا، ويكون هم في محل نصب. يقول كالو هم، وزنوا هم، وزنوهم يعني وكالوا الناس ووزنوا الناس، فيكون وزنوا فعلا فعل فاعل والناس مفعول به الذي هو الضمير هم. وبعضهم يقول لا كالوا هم يعني جاءوا هم حضروا هم، من اللي حضر هم، فتكون هم هذه توكيد. نعم توكيد أي نعم أو عطف عطف بيان واضح أو توكيد أو عطف بيان أو نحو ذلك. يقول يجوز هذا ويجوز هذا، هو يقول كلاهما متقارب، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجملة وإذا كالوهم فتكون هم في محل نصب، أي كالوا الناس كالوا أي كالوا لهم وزنوا لهم، هذا أقرب ما يكون. نعم طيب. وقد أمر الله وشيخنا أحسن الله لكم، هنا قال ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر، هو الضمير هنا بارز، كالوا ضمير بارز يعني ليس مستترا. إيه قصدك الواو؟ إيه الواو بارز يعني صحيح. كالوا الواو لا يعني يقول يقصد ان يعني الواو يعود الى ضمير مستتر يمكن يعني كالهم يعني على ان الواو يعني اما يعني هم يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، قد يكون عندهم ان الواو هنا نائب عن ضمير مستتر او كذا يعتبر مستتر. نعم ممكن. السلام عليكم. قال وقد امر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر ومن يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. وقوله تعالى يوم يقوم الناس يا رب العالمين. طيب عندنا هنا يقول هو ذكر الآيات التي تدل على الوفاء بالكيل والميزان الآية العامة، ثم قال هنا يعني قوله تعالى ألا يظن أولئك، يظن هنا ما معناها؟ هل الظن هنا الشك ولا الظن بمعنى اليقين؟ اليقين. الأغلب في آيات القرآن الكريم التي تأتي بلفظ الظن المراد بالظن هو ظن اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يظنون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، هذا كله بمعنى اليقين. قد يأتي الظن بمعنى الشك، قد يأتي مع الشك، لكن أغلبه بمعنى اليقين. وهنا ألا يظن أولئك أي ألا يوقن هؤلاء ليس عندهم يقين بأنهم سيبعثون، يعني لا يمكن أن يقول ألا يظن أي يقول ألا يشك، ما تأتي ألا يشك أولئك أنهم مبعوثون، ما يصلح. فيكون الظن هنا بمعنى اليقين، أي أما يخاف أولئك من البعث إلى آخره في هذا اليوم. نعم ليوم عظيم، وصف الله هذا اليوم بأنه عظيم. طيب قال هذا اليوم يوم عظيم، ثم فسر هذا اليوم، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ما اليوم العظيم؟ قال يوم يقوم الناس، هذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم. وقوله تعالى أسأل الله عليك شيخ، من أهل هذه الآية ظن فيها لليقين أم للشك؟ إنه ظن أن لن يحور الذي استهدي في سورة الإشقاق، ظن أن لن يحور هنا للشك أم لليقين؟ يقين. إيه هو ظن يعني جزم ما في بعد، ظن أن لن يحور يعني أن لن يرجع إلى ربه، هو عنده يقين أنه ما في رجوع. الكافر ما في بعد، وموقن أنه ليس هناك بعد، لو كان في هناك بعد لاستعد له. قال وقوله تعالى يوم يقوم الناس يا رب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويخشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام نعم يعني حفاة غير يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليه ملابس غرلا غير مختنين. قال الإمام مالك عن ماذا؟ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصافي أذنيه. ورواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به. ورواه مسلم من الطريقين أيضا. وكذا رواه أبو أيوب وصالح وابن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. ولفوا الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس ورب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. يعني هذا الأول قال حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف إذنه، الرش والعرق، بدليل أنه جاء في السيرة قال الحديث الثاني قال أحسن الله عليكم. نعم، حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقتاد يعني ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو ميلين حتى تكون قيد ميل أو ميلين قال: فتسهرهم الشمس فيكونون في العراق في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه الجامع حسب أعمالهم. العرق حسب أعمالهم والنور حسب أعمالهم. النور يكون نوره قوي إذا كان عمله قويا، وهكذا حسب العمل. وكذلك أيضا المشعر الصراط حسب عمله، منهم من يزحف ومنهم من كالبرق ومنهم كالريح ونحو ذلك، كل ذلك على حسب أعماله، حتى درجاته الجنة على حسب أعماله. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يسارع بالطاعات وأن ينافس حتى يحصل على مثل هذه الأشياء التي فيها تنافس. نعم، السلام عليكم. رواه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويد عن ابن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد حدثنا الحسن بن سوار شددها عندكم شددة؟ يس سوار. خلاص يمكن ابن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في أحدها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. فرد به أحمد. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة حي بن يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من العرق فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسطفيه. وأشار بيده فألجمها فاه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة فرد به أحمد. وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة في يوم. نعم، شوف الآن هو وتكلم عن الحديث وساق في أسانيدها عن الحديث التي فيها يعني فيها العرق، كيف يعني كيف يبلغهم العرق. كل الحديث هذه تدل على ذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. قال اليوم العظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، كل حديث يعني ذلك. لكن لما جاء في الخير قال وفي حديث ولم يسق له سنده ولم يسجد لأي شيء، وهذا دليل على أنه يعني الله أعلم بصحته. قال وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، ولم يسجدوا ولم يعزوا لأحد. ثم قال وقيل أيضا يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة. أي نعم، هذه كلها لم يسقها، لكن لما جاء قال يقضى بينهم في مقدار 10,000، كما في صحيح مسلم ساق حديث أن اليوم مقدار ألف مقداره 50,000 سنة. هذا وارد في القرآن. نعم. طيب اقرأ. السلام عليكم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا تأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير الله قال بشير المستعان قال بشير المستعان الله قال فإذا آويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد، قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر يقومون 100 سنة رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحواري عن عاصم بن حميد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. طيب كل هذه حديث يعني بعضها يحتاج إلى تأكد من صحتها، وبعضها ظاهر الصحة. عموما كلها تدور حول عظم هذا اليوم، عظم من كل وجه، ومقداره الله أعلم بذلك، قد يكون 40 سنة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، العلم عند الله. ولكنه بالجملة يختلف من شخص إلى شخص، حتى ورد أن يعني المؤمن يكون بمقدار صلاة أو بمقدار أداة فرض صلاة فرض، قيل ما بين الظهر والعصر أو ما بين الظهر أن تغرب الشمس، يعني نصف نهار. قد ييسر على أهل الخير ويكون صعبا على أهل الشر، كما قال ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فدل مفهوم الآية على أنه على المؤمنين يسير وليس بعسير. طيب نقف عند هذا لأن يعني نريد الإطارة كثيرا. الآن راح 25 دقيقة. طيب، توقف التسجيل.